السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل هناك صوت؟ تسمعون؟ الصوت واضح؟ نبدأ الدرس يا أخوان، نبدأ. نبدأ الدرس. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. تكلمنا في الدرس السابق عن مسألة الحكم على من وقع في الشرك بأنه مسلم، وبينا أن حقيقة لا إله إلا الله هي البراءة من الشرك وعبادة الله تعالى، وأن هذا دين الرسل كلهم، وأن القرآن والكتب السماوية من أولها إلى آخرها مصرحة ببطلان دين الشرك، ومصرحة بأن بتكفير المشركين، ومصرحة بأنهم أعداء الله ورسوله. ومصرحة كذلك بأنهم أولياء الشيطان، ومصرحة كذلك بأن الله لا يغفر لهم، ومصرحة بأن الله لا يقبل عملا منهم. ونكمل الآن نقل كلام أهل العلم، فننقل كلام شيخ الإسلام محمد لما قال وصورة الردة، ويتكلم الآن الشيخ عن الردة التي وقعت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. قال أن العرب افترقت في ردتها، فطائفة رجعت إلى عبادة الأصنام وقالوا لو كان نبيا ما مات، وفرقة قالوا نؤمن بالله ولا نصلي، وطائفة أقروا بالإسلام وصلوا ولكن منعوا الزكاة، وطائفة شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لكنهم صدقوا لمسيلمة أن النبي أشركه في النبوة، وذلك أنه أقام شهودا شهدوا معه بذلك، وفيهم رجل من الصحابة معروف بالعلم والعبادة يقال له الرجال، فصدقوه لما عرفوا فيه من العلم والعبادة. قال وفيه يقول بعضهم، أي بعض من ثبت منهم على دينه، وهو ابن عمرو اليشكري، كلاما منه قال يا سعاد الفؤاد بنت أثى، طال ليلي بفتنة الرجال، إنها يا سعاد من أحداث الدهر، عليكم كفتنة الدجال، فتن القوم بالشهادة والله، أي بشهادة الرجال، عزيز ذو قوة ومحالي. قال وقوم من أهل اليمن صدقوا الأسود العنسي، في دعوى النبوة، وقوم صدقوا طليحة الأسدي، ولم يشك أحد من الصحابة في كفر من ذكرنا ووجوب قتالهم. نتوقف عند كلام الشيخ رحمه الله ولم يشك أحد من الصحابة في كفر من ذكرنا، أي من عبد الأصنام ومن امتنع عن الصلاة مع إيمانه بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومن جعل للنبي صلى الله عليه وسلم شريك في النبوة، سواء جعل مسيلم الكذاب أو الأسود العنسي أو طليحة الأسدي. مع أن من التزم أن الله تعالى هو المستحق للعبادة والتزم بأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسول الله، لكنه لم يلتزم عبادة واحدة وهي الصلاة، لم يلتزم عبادة واحدة وهي الصلاة، مع إقراره بوجوبها قال لا نصلي. نقل الشيخ رحمه الله هنا أنه لا يشك أحد من الصحابة في كفره ووجوب قتاله. فهم لا ينكرون الصلاة ولكنهم يقرون بوجوب الصلاة، ولكنهم امتنعوا عن الصلاة. وقوم آخرين أقر بأن الله تعالى هو المستحق للعبادة فلم يعبد غير الله واجتنب عبادة غير الله، لكنه جعل للنبي صلى الله عليه وسلم شريك في النبوة كمسيلمة الكذاب والأسود العنسي وطليح الأسدي، ومع ذلك أجمع الصحابة على أنهم هؤلاء الذين النبي صلى الله عليه وسلم شريك في أنهم كفار وأنه يجب قتالهم. ومعلوم عند كل من علم حقيقة الإسلام أن الشرك في الرسالة أخف من الشرك في الألوهية والربوبية، يعني من جعل لله شريك في الربوبية والألوهية حتى لو آمن بأنه ليس هناك للنبي صلى الله عليه وسلم شريك في النبوة وأنه خاتم الرسل وأنه أرسل للناس كافة، أي آمن بجميع ما أخبر الله تعالى به عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه شيئا من الربوبية والألوهية لغير الله، فهذا الذي يجعل شيء من الربوبية والألوهية لغير الله أعظم كفرا ممن جعل للنبي صلى الله عليه وسلم شريك في النبوة. ومع ذلك عطية الله يجعل الذي يقع في الشرك، أي يجعل لله شريك في الألوهية أو في الربوبية، أنه مسلم. يجعله مسلم لما؟ لأنه جاهل. ومع ذلك عطية الله بنفسه يقر بأن من جعل للنبي صلى الله عليه وسلم شريك في النبوة أنه ليس بمسلم. فأصبح الجهل بالألوهية عنده أخفى من الجهل بالرسالة، مع أن الرسول ما أصبح رسولا إلا لما بعثه الله تعالى. فمن جهل مثلا رسول من الرسل اليوم ولم يبلغه دليل على أنه رسول لا يكفر، لكن من يجهل بأن الله ربه وأن الله خالقه وأن الله رازقه لا يخالف مسلم عليه حقيقة الإسلام أنه ليس بمسلم، أنه كافر. لذا نقل شيخ الإسلام ابن تيمية أنه من جعل شيئا من الربوبية أو الألوهية لغير الله تعالى كفر باتفاق الأمة. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول من جعل شيئا من الألوهية أو الربوبية لغير الله تعالى كفر بإجماع الأمة. وكذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية قال من دعا علي ابن أبي طالب فهو كافر، وقال من شك في كفره فهو كافر. فهذه المسألة مسألة جعل شيء من الألوهية أو الربوبية لغير الله أعظم كفرا كما ذكرنا من جعل شريك للنبي صلى الله عليه وسلم في الرسالة. ومع ذلك من جهل عطية الله بحقيقة لا إله إلا الله يجعل عطية الله يجعل من يجعل شيء لغير الله من الألوهية أنه يعذر بجهله. وهذا كما ذكرنا من الجهل بحقيقة الإسلام، فإن من يعلم حقيقة الإسلام وأن الله هو المستحق للعبادة يجزم بأن كل من جعل لغير الله شريك في الربوبية أو الألوهية أنه مشرك، لأن هذه حقيقة لا إله الله. حقيقة لا إله الله أن تعبد الله وتتبرأ من عبادة غير الله. فإذا لم تعلم أو لم تفرق بين المسلم والمشرك وتجعل المشرك الذي يعبد غير الله مسلم، هذه حقيقة إلى الآن لم تعرف لا إله إلا الله. وكما ذكرنا لا إله إلا الله تتكون من ركنين، الركن الأول البراءة من الشرك، أي لابد لمن يحكم بإسلامه أن يتبرأ من الشرك أن يجتنبه، والركن الثاني أن يعبد الله. يعني إذا رجل مثلا تبرأ من الشرك، اجتنب الشرك واجتنب الطواغيت، ولكنه لم يعبد الله، هذا لا يكون مسلم، لأنه مستكبر على عبادة الله تعالى. وكذلك من عبد الله، من عبد الله وعبد معه غيره، استسلم لله واستسلم لغير الله، هذا كذلك مشرك، لأنه لم يتبرأ من الشرك، لم يحقق لا إله إلا الله. فهذا الأصل إذا لم يفهمه أحد، كل من لم يفهم هذا، كل من يظن أن الذي لم يجتنب الشرك ويتبرأ منه أنه يحتمل أنه يكون مسلم، أو أنه يتوقف في أو أنه يحكم بإسلامه سواء توقف فيه أو حكم بإسلامه، هذا لم يعرف حقيقة لا إله إلا الله. وهذا معنى الناقض الذي ذكره شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب، من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر إجماعا. فإذا كان من امتنع عن الصلاة مع إقراره بوجوبها يكفر، فكيف بمن جعل لله شريك في الربوبية أو الألوهية؟ فهذا لا يخالف مسلم أنه كافر. ثم انتقل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب إلى مسألة أخرى بعد أن نقل الأصناف التي لم يختلف الصحابة بأنهم مشركون خارجون عن الإسلام. قال إلا مانع الزكاة. لما عزم أبو بكر على قتالهم قيل له كيف تقاتلهم وقد قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. قال أبو بكر الزكاة من حق لا إله إلا الله، الزكاة حق الله، لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. خذ اللقط يا أبا محمد، خذ اللقط. صوت واضح يا أخوان؟ صوت واضح؟ نكمل التعليق على كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عندما تكلم في منع الزكاة، فقال إلا مانع الزكاة، أي المسائل السابقة كلها الصحابة رضوان الله عليهم أجمعوا عليها، ولم يشك أحد من الصحابة في كفر من وقع فيها إلا مانع الزكاة. وهنا مسألة مهمة جدا يجب أن ننتبه إليها، وهي مسألة الجهل بأن الاستكبار يناقض الإسلام، وبين الجهل بأن صورة من الصور تناقض الإسلام. فالذي يجهل بأن المستكبر الذي يتكبر على عبادة الله تعالى يظن أنه قد يكون مسلم، أو يقول بأنه مسلم لأنه يقول لا إله إلا الله، فالجهل بهذا أي الجهل بأن المستكبر لا يكون مسلم يناقض حقيقة لا إله إلا الله. كما ذكرنا أن لا إله إلا الله مكونة من ركنين، الركن الأول البراءة من الشرك، فمن يجهل بأن الشرك يناقض حقيقة الإسلام لم يعرف لا إله إلا الله، ومن يجهل أن الاستكبار على عبادة الله تعالى يناقض حقيقة لا إله إلا الله لا يكون مسلم. ولكن الكلام في صورة من الصور قد تشتبه على بعض الناس، هل هي من جنس الاستكبار أم من جنس الترك للاستكبار؟ وهذا ما وقع فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر بن الخطاب ظن أن فعل مانع الزكاة وهم يقولون لا إله إلا الله لا يكون من جنس الاستكبار، ظن عمر رضي الله عنه أن صورة الذين يمتنعون عن الزكاة لا تدخل في مسألة الاستكبار على عبادة الله تعالى. ونقل كذلك بعضهم أن هؤلاء مانع الزكاة، نقل بعضهم أنه كان لهم تأويل يحتجون بقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، فقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي علينا وأما أبو بكر لا يصلي علينا. ولكن حديث أبو بكر رضي الله عنه حديث أبو هريرة الذي في الصحيح لم يذكر فيه أن لهم تأويل، وإنما كان الخلاف بين عمر وبين أبي بكر في مسألة منعهم للزكاة، أي امتناعهم عن أداء الزكاة إلى أبي بكر رضي الله عنه، وهم يقولون لا إله إلا الله ويصلون. فظن عمر رضي الله عنه أن امتناعهم لا يناقض حقيقة الإسلام، وأنه ليس من جنس الاستكبار، وهذا يسمى عند أهل العلم كما ذكره شيخ الإسلام تحقيق المناط، أي هناك صورة من الصور، هذه الصورة يحقق فيها العالم حتى ينزل هذه الصورة على أصلها المناسب لها، فقد يخطئ المجتهد في تنزيل هذه الصورة بحسب تصوره لهذه المسألة، يعني يتصور هذه المسألة تصورا غير كامل، فيخطئ في تنزيل هذه الصورة على غير أصلها كما فعل عمر رضي الله عنه. ولكن لما بين له أبو بكر رضي الله عنه أن هؤلاء يمتنعون عن أداء الزكاة وأنه لا فرق بين الصلاة والزكاة، فكما أنه من امتنع عن الصلاة يجب قتاله حتى لو كان يقول لا إله إلا الله، ومن امتنع عن الزكاة يجب قتاله حتى لو كان يقول لا إله إلا الله ولا يعصم دمه ولا ماله، لأنه لم يأتي بحقوق لا إله إلا الله، لذا قال أبو بكر الزكاة من حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قاتلتهم على منعه. فهؤلاء مانع الزكاة كانوا يظهرون لأبي بكر المنع، يظهرون أنهم لا يريدون أن يؤدوا الزكاة، لا يريدون أن يخرجوا الزكاة، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية من قال بأنهم متأولون، من قال بأنهم متأولون ويحتجون بهذه الآية خذ من أموالهم صدقة فإن التأول الأصل أنه يرفع الكفر ويرفع القتال، لأن مسألة الزكاة مسألة تعلم بالشرع، تعلم بخبر الله تعالى، يعني لو إنسان مثلا جهل بوجوب الزكاة كحديث عهد بإسلام أو ناشئ في بادية بعيدة جهل أن الزكاة واجبة لا يكفر حتى تقام عليه الحجة، فقد يقال بأن عمر رضي الله عنه كان يجادل أبي بكر رضي الله عنه في أنهم متأولون وأنهم يقولون لا إله إلا الله، ولكن لفظ الحديث حقيقة يعني ليس فيه ذكر للتأول، إنما ذكر فقط للمنع، لأن مسألة المنع شيء ومسألة التأول شيء آخر. مسألة التأول شيء ومسألة المنع شيء آخر. ف فالمنع هو منع، المقصود بالمنع هو منع من له الحق أن يأخذ حقه. وكان عمر وكان أبو بكر رضي الله عنه يطالب بحق الله تعالى وهو الزكاة، كان يقول لهم أخرجوا الزكاة، أخرجوا حق الله تعالى، ولكنهم كانوا يمتنعون من إخراج حق الله تعالى، كان يمتنعون من إخراج حق الله تعالى. لذا قال أبو بكر الزكاة من حق، الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فالامتناع هو من جنس الاستكبار، والتأويل من جنس الجهل. التأويل هو جهل مركب، تأويل جهل مركب، والجهل الذي لم يسبقه علم هو جهل بسيط. ويقال كذلك أن للعلم ضدان، للعلم ضدان، الجهل والنسيان. فالجهل من أضداد العلم، والجهل كما ذكرنا على قسمين، جهل بسيط الذي لم يسبقه علم، وجهل مركب الذي سبقه علم ولكنه تأول وأخطأ. تأول وأخطأ. فالتأويل والجهل قد يعذر فيه إذا كان ما تأوله أو جهله أو جهله لا يعلم إلا بالخبر. وقد يقال كذلك بأن مسألة الزكاة من مباني الإسلام، مسألة الزكاة من مباني الإسلام، وهم لم يتأولوا بأمر جزئي من أجزاء الزكاة، إنما تأولوا في أصل وجوب الزكاة، في أصل وجوب الزكاة. هم لم يتأولوا في مسألة جزئية من جزئيات الزكاة، إنما تأولوا في أصل وجوب الزكاة. وجوب الزكاة كان معلوم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأدلته ظاهرة وأحكامه منتشرة، فكان احتجاجهم بهذه الآية ليس بحجة لهم ولا عذر لهم. قد يقال بأن عمر رضي الله عنه ظن أن هذا عذر لهم، قد يقال بأن عمر رضي الله عنه ظن أن هذا عذر لهم، ولكنه من جهة الحكم الشرعي ليس بعذر لهم، لأن مسألة وجوب الزكاة مسألة معلومة من الدين ضرورة، ومسألة منتشرة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل جباة الزكاة، وكان يعلم الناس وجوب الزكاة كما يعلمهم وجوب الصلاة. فلو أن أحدهم تأول في الصلاة لم يعذر، كذلك لو أن أحدهم تأول في الزكاة لم يعذر. وهذا وجه في مسألة عذر عمر رضي الله عنه لهم، وأنهم يقولون لا إله إلا الله. ثم قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: ثم زالت الشبهة، أي بعد الحوار الذي دار بين أبي بكر وبين عمر، ثم زالت الشبهة عن الصحابة، وعرفوا أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال، وعرفوا وجوب قتالهم فقاتلوهم. ونصرهم الله عليهم فقتلوا من قتلوا وسووا نساءهم وعيالهم. ثم قال الشيخ رحمه الله: فمن أهم ما على المسلم اليوم تأمل هذه القصة التي جعلها الله من حججه على خلقه إلى يوم القيامة. فمن تأمل هذا تأملا جيدا، خصوصا إذا عرف أن الله شهرها على ألسنة العامة وأجمع العلماء على تصويب أبي بكر في ذلك، وجعلوا من أكبر فضائله وعلمه أنه لم يتوقف عن قتالهم أول وهلة، وعرفوا قزارة فهمه في استدلاله عليهم بالدليل الذي أشكل عليهم، فرد عليهم بدليلهم بعينه، مع أن المسألة موضحة في القرآن والسنة. أما القرآن فقوله تعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. قال: فهذا كتاب الله الصريح للعام البليد، وهذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا إجماع العلماء الذي ذكرت لك. فمن بعدهم تريد؟ فما بعد هذا إلا الضلال البعيد أو تسويل كل شيطان مريد. والذي يعرفك هذا، ثم يتكلم الآن الشيخ، وكل هذا الكلام رد على من لم يكفر المشركين ولم يتبرأ منهم. قال: والذي يعرفك هذا معرفة ضده، وهو أن العلماء في زماننا يقولون: من قال لا إله إلا الله فهو المسلم، حرام المال والدل والدم، لا يكفر ولا يقاتل، حتى أنهم يصرحون بذلك في البدو الذين يكذبون بالبعث وينكرون الشرائع كلها، ويزعمون أن شرعهم الباطل هو حق الله، ولو يطلب أحد منهم خصمه أن يخاصموا عند شرع الله لعدوه من أكبر المنكرات. ومن حيث الجملة إنهم يكفرون بالقرآن من أوله إلى آخره، ويكفرون بدين الرسول صلى الله عليه وسلم كله مع إقرارهم بذلك، وإقرارهم أن شرعهم أحدثه أباؤهم لهم، كفر بشرع الله، وعلماء الوقت يعترفون بهذا كله، يعترفون بأن أفعال هؤلاء الكفار كفر بدين الله تعالى، ولكن يقولون بأنهم يقولون لا إله إلا الله وأنهم حرام الدم والمال. وهذا ما يقوله اليوم أدعياء العلم، فإنهم يزعمون أن الذي يقع في الشرك ويعبد غير الله ويتحاكم إلى الطواغيت ويحكم بها أنه مسلم، لأنه يقول لا إله إلا الله، ويستثنون استثناءات من عندهم بحسب أهوائهم. مثلا يستثنون الطواغيت الذين يعينون أمريكا ويقفون مع أمريكا ويحالفون أمريكا. لما؟ لا لأنهم يحكمون بالقوانين والدساتير وإن كانوا يذكرون هذه المسألة هم، ولكن من جهة الحقيقة هم يعتقدون أن الذي يحكم بالقوانين والدساتير إذا كان متأولا أنه لا يكفر، الذي ينصب نفسه ربا من دون الله إذا كان متأولا أو جاهلا أنه لا يكفر. والدليل أنهم لا يكفرون حماس مثلا، لما؟ يقولون بأنهم متأولون، ويكفرون من يقف مع أمريكا، لما؟ لأنهم يقفون مع أمريكا. فهذا هو حقيقة أصلهم، وإن كانوا يتذرعون بأنهم يحكمون بالقوانين والدساتير. فهؤلاء يحكمون على جماعات كجماعة مثلا الإخوان بأنهم مسلمون، مع أن جماعة حماس يعتقدون جواز التشريع من دون الله، ويعتقدون جواز الحكم بالطاغوت وبالقانون، بل ويتقربون بهذا إلى الله بحجة أن هذا فيه مصلحة للإسلام والمسلمين. ومع ذلك أدعياء الجهاد وأدعياء العلم لا يحكمون بكفر هذه الجماعة، لا يحكمون مثلا بكفر جماعة الإخوان مع أنهم يعرفون حقيقة اعتقادهم. لما؟ لأنهم متأولون، بل يثنون على رؤوسهم كما يقول الظواهري عن حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان، يقول بأنه الشهيد الإمام حسن البنا، ويطلبون بثأر رؤوسهم كأحمد ياسين والرنتيسي. فبن لادن يريد أن يثأر من اليهود لأنهم قتلوا مؤسس جماعة حماس التي تؤمن بالديمقراطية لأنه مجاهد يجاهد اليهود. فالشيخ رحمه الله شيخ الإسلام محمد الآن يرد على هذا الصنف، يقول هؤلاء يزعمون الذي يقول لا إله إلا الله فهو المسلم حرام الدم والمال، لا يكفر ولا يقاتل، مع أن هؤلاء الذين يقولون لا إله إلا الله يقعون في الشرك والكفر. ثم قال الشيخ رحمه الله وعلماء الوقت يعترفون بهذا كله، وكذلك علماء الوقت في عصرنا يعترفون بهذا كله، يعترفون بأن حماس تحكم بالقانون والدساتير، ويعترفون بأن جماعة الإخوان تؤمن بالديمقراطية وتؤمن بجواز حكم الدستور والحكم به والتحاكم إليه، ويقررون هذا في كتبهم. وينقل الظواهر عن جماعة الإخوان في كتابه الحصاد المر كثير من الكفريات، ويعرفون كذلك حقيقة حماس، ويعرفون كذلك حقيقة علماء الطواغيت الذين لا يتبرؤون من الطواغيت، والذين يتبرؤون ممن يتبرأ من الطواغيت، والذين يجعلون هؤلاء الطواغيت أولياء أمر يجب طاعتهم ولا يجوز الخروج عنهم، وأنه يجب القتال معهم، وأن من كفرهم خارجي. يعرفون كل هذا، يقررون بهذا. قال وعلماء الوقت يعترفون بهذا كله ويقولون ما فيهم من الإسلام شعرة، لكن من قال لا إله إلا الله فهو المسلم حرام المال والدم ولو كان ما معه من الإسلام شعرة. وهذا القول تلقته العامة عن علمائهم. وأنكروا ما بينه الله ورسوله، بل كفروا من صدق الله ورسوله في هذه المسألة، كما الآن عطية الله وغيره يحكمون علينا بأننا خوارج، بل يفترون علينا الكذب وينسبون إلينا أمور لم نقلها أبدا، بل كفروا من صدق الله ورسوله في هذه المسألة، وقالوا من كفر مسلما فقد كفر. عندهم الذي ليس معه من الإسلام شعرة إلا أنه يقول لا إله إلا الله. قال فاعلم ورحمك الله أن هذه المسألة أهم الأشياء عليك، هذه المسألة من أعظم المسائل وأهمها. لما هي الفارقة؟ هذه المسألة هي الفارقة بين الإسلام والكفر، وهي الفارقة بين المسلمين والكفار. فمن علم حقيقة هذه المسألة وعلم أنه من لم يتبرأ من المشركين ليس بمسلم، فإنه ضرورة إن كان يريد وجه الله تعالى ويخلص العبادة لله تعالى أنه يجتنب الشرك، يجتنب عبادة الطواغيت، وأنه ضرورة لابد أن يحكم على من عبد غير الله أنه لم يحقق لا إله إلا الله. لما؟ لأنه لم يتبرأ من الشرك. انظر الآن ماذا قال الشيخ، قال لأنها هي الكفر والإسلام، فإن صدقتهم فقد كفرت بما أنزل على رسول الله. إذا صدقتهم في مسألتهم وأن الذي يقع في الشرك أنه يكون مسلم فقد كفرت بما أنزل الله على رسوله. قال كما ذكرنا لك من القرآن والسنة والإجماع وإن صدقت الله ورسوله عادوك وكفروك، وهذا ما يفعله معنا. هذا ما يفعله معنا عطية الله ومن سار على نهجه، لأننا صدقنا الله ورسوله وحكمنا، وحكمنا على من يقع في الشرك بأنه مشرك خارج من الإسلام، قالوا أنتم خوارج تكفرون المسلمين وعادونا وكفرونا من أجل هذا. قال الشيخ: وهذا الكفر الصريح بالقرآن والرسول، فهذه المسألة يقول قد انتشرت في الأرض مشرقها ومغربها، ولم يسلم منهم إلا القليل، فإن رجوت الجنة وخفت النار فاطلب هذه المسألة وحررها، ولا تقصر في طلبها لأجل شدة الحاجة إليها، لأنها الإسلام والكفر. وقل: اللهم ألهمني رشدي وأعذني شر نفسي وفهمني عنك وعلمني منك وأعذني من مضلات الفتن ما أحييتني. خذ اللقطة يا أبا محمد، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. الصوت واضح؟ نعم. نكمل. قول: واليوم انتشر الشرك، هذا تعليق على كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، واليوم انتشر الشرك في الأرض، فما من بلد إلا ويحكم فيها بحكم الشيطان، والناس تؤمن بهذا الحكم وتتحاكم إليه وترضى به وتقدمه على كل حكم وتحكم على مخالفه، وتحكم على مخالفه بالضلال والسفه، ومع ذلك يحكم علماء المشركين على هؤلاء بالإسلام لأنهم ينتسبون إليه، ومن كفرهم كفر المسلمين ووافق الخوارج في دينهم في تكفير المسلمين، فالمشركون عندهم مسلمون، ومن يكفرهم خارج مارق، كما شنع عطية الله علينا لأننا كفرنا المشركين الذين نقضوا شهادة أن لا إله إلا الله بإيمانهم بالطاغوت والرضا بحكمه والدفاع عنه والتحاكم إليه والإنقياد والاستسلام لحكمه، كما كان يفعله البدو الذين ذكرهم شيخ الإسلام محمد. وحال الناس اليوم أعظم من حال البدو، فإن حكم القوانين اليوم أعظم تنظيما وترتيبا من أعراف البدو وتقاليدهم، فللقوانين كتب وشروح وتفاسير، وله أصول وفروع، وتدخل في جميع مناحي الحياة، ولهذه القوانين مدارس وكليات وجامعات تدرس هذه الكتب والشروح والتفاسير، ويتخرج من هذه الجامعات والمدارس والكليات قضاة ومحامون يحكمون بهذه القوانين ويدافعون عنها، ولهذه القوانين من يقوم بتنفيذ أحكام الدستور والقضاة بالقوة من الجيش والشرطة، وهو ما يسمى عندهم السلطة التنفيذية التي تطبق أحكام الدستور وتعاقب من يخالفه، ولهذه القوانين سدنة يهذبون الدستور ويضعون من القوانين ما تناسب حال الناس كما يزعمون، وهم المشرعون الذين يقترحون القوانين ويعرضونها على المجالس الشركية التي يسمونها التشريعية، وأعظم هذه المجالس وأعضاء هذه المجالس يمثلون الناس، أي أنهم نواب عن الشعب في التشريع، يمثلون الناس، فهم قبل أن يدخلوا هذه المجالس يرشحون أنفسهم للدخول في مجالس الشرك، والشعب يقوم بالتصويت لهم، أي لتنصيب هؤلاء أرباب من دون الله، أي أن الشعب يختار من يكون نائبا عنه في التشريع، أي نائبا عنه في من ينصب نفسه ربا من دون الله حتى يقترح القوانين بشرط ألا تخالف بنود الدستور. فالسلطات عند هؤلاء المشركين ثلاث سلطات: السلطة التشريعية ومهمتها اقتراح القوانين وعرضها على مجالس الشرك، فإذا قبلها المجلس أضيفت إلى بنود الدستور وأصبحت ملزمة للناس. وللسلطة التشريعية كذلك مراقبة تطبيق السلطة التنفيذية للقانون. والسلطة الثانية هي السلطة التنفيذية، وهي التي تقوم بتطبيق القانون وإلزام الناس به. وكما أن في دين الله أوامر ونواهي، ومن خالف الأمر والنهي هناك عقوبات تطبق على هذا المخالف، كذلك في الدستور أوامر ونواهي، وهناك عقوبات لمن خالف هذه الأوامر والنواهي. والسلطة التنفيذية مهمتها متابعة تطبيق هذه القوانين، وكذلك مهمتها تطبيق العقوبات على من يخالف القانون. والسلطة التنفيذية ممثلة في الوزراء، لهم حق التشريع كذلك في مجالس الشرك، فهم من جهة يعملون على الحكم بالدستور، ومن جهة أخرى ينصبون أنفسهم أرباب من دون الله في التشريع. والسلطة الثالثة السلطة القضائية، ومهمة هذه السلطة هي الفصل في القضايا المختلفة أي التي يختلف فيها الناس. فعند اختلاف الناس يتم رفع هذا الخلاف إلى هذه السلطة لتفصل بين الناس، وهذه السلطة تفصل بين الناس بالقانون. كما أن المسلمين عند الخلاف يتحاكمون إلى كتاب الله تعالى كما أمرهم الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. أولياء الطاغوت عند الخلاف يتحاكمون إلى كتابهم، يتحاكمون إلى الكتاب الذي يؤمنون به وهو الدستور، فإنهم عند الخلاف يرجعون إلى الدستور حتى يفصل بينهم في هذا الخلاف. لذا حكم الله تعالى على من تحاكم إلى الطاغوت، وهو كل حكم خلاف حكم الله تعالى، بأنه لم يكفر بالطاغوت، كما قال تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فحكم الله تعالى بكذب إيمان من يتحاكم إلى الطاغوت إذا أراد التحاكم إلى الطاغوت، فالإسلام لا يتحقق إلا بالكفر بالطاغوت، كما قال تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. والله سميع عليم، فمن تحاكم إلى الطاغوت فقد أصبح وليا له، ولا يوالي الطاغوت إلا كافر، أما المؤمن فإنه لا يوالي إلا الله ورسوله والمؤمنين. قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وأكثر الناس اليوم يؤمنون بكتاب الشيطان وهو الدستور، فيطيعونه من دون كتاب الله، ويتحاكمون إليه من دون حكم الله، ولا ينفعهم زعمهم الإيمان بما أنزل الله من الكتب. فإن من جعل ربا من دون الله أعظم كفرا حتى لو زعم الإيمان بالكتب ممن جعل الله ندا لله تعالى في العبادة.